وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفتحت أبوابها وقال لهم وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين ربهم إلى الجنة حتى إذا جاء وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله الذي صدقنا أن يوم أجر العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم وقيل الحمد لله وقضي بينهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم وأحييتنا اثنتين قالوا ربنا Oh, قالوا ربنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي فالحكم لله العلي الكبير ذلكم فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير ذلك

لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الملك اليوم لله الملك اليوم لله الواحد القهار الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وهكذا يقول الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المحبب النبائي مركز الزقازيق محافظة الشرقية نقلنا لكم الأهداف الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة الباشمهندس أحمد المغاور عصر بشهرة مندس مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة متمثل في جميع أنحاء الجهرية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحج الرفاعي فاروق سلامة المحيط بكفر شيخ تزمة غربية أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا.